السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالإيمان واليمن والمسرات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من معلم أنار الله به أفكار البشرية ونور به أفئدة الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها الناس، لم يكن لنا تاريخ قبل الإسلام، ولم يكن لنا نور، ولم تكن لنا معرفة ولا ثقافة. كنا نعيش لكن بلا هداية وبلا حبر يصلنا بالله عز وجل، حتى بعث الله فينا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلمنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وفهمنا وأدبنا ورقانا عليه الصلاة والسلام. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. نعم، عنوان هذه المحاضرة الطامة الكبرى، والطامة الكبرى في القرآن وفي السنة هي يوم القيامة، العرض الأكبر على الله، القضية الكبرى التي عالجها عليه الصلاة والسلام للوثنيين من العرب. فهموا كل شيء إلا الطامة الكبرى، وعرفوا كل شيء إلا الطامة الكبرى، ما استعدوا أن يتنازلوا أبدا ليفهموا اليوم الآخر الذي أتى به عليه الصلاة والسلام. فهموا كل الجزئيات إلا قضيتين اثنتين، قضية الألوهية، توحيد الباري تبارك وتعالى بالعبادة والتوجه، وقضية اليوم الآخر. أنكروها تماما، وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وهذا استنكار منهم. يقول سبحانه وتعالى وهو يعالج هذه القضية ويدمغ أدمغتهم بهذه الأساسية الكبرى في الإسلام: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يقول بعض العلماء: كان القرآن يتناول قضية اليوم الآخر على ثلاثة أضرب، إما بضرب الأمثلة، وإما بالابتداء الجازم، وإلا بالقصص. فضرب الأمثلة كقوله سبحانه وتعالى وهو يكلم هؤلاء الوثنيين الذين رفضوا أن يؤمنوا باليوم الآخر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في مجلس مع قوم من الناس، فقدم العاص بن وائل بعظم يحثه في يديه ثم نفخه وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن يميته؟ الجواب في الأصل وفي العربية أن يقول نعم أو لا. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ويدخلك الله النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما ضرب الأمثلة فيضرب الله عز وجل من حياة الناس ومن تعامل الناس ومما يراه الناس ومن استقراء الناس ومن صبر الناس ما يرونه عيانا بيانا أمامهم يدلهم على اليوم الآخر. وكثير من الناس يؤمن لكن إيمان الظن أن الله سوف يبعث من في القبور، لكن هذه القضية لو آمنا بها حق الإيمان ما كذبنا ولا غسسنا ولا احتلنا ولا خادعنا ولا تأخرنا عن الصلوات ولا أكلنا الربا ولا فسى فينا الزنا ولا جعلنا مجالسنا مسارح للغيبة، ولا هتك بعضنا عرض بعض، ولا سعى جار إلى جاره، ولا أخذت حقوق الناس، ولا سلبت أموال الناس، لأن هناك يوما آخر. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده لولا اليوم الآخر لكان غير ما ترون. يعني لتغيرت الموازين، ولسطى القوي على الضعيف، ولهتك الظالم عرض المظلوم. يقول سبحانه وتعالى وهو يقرر هذه القضية الطامة الكبرى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. يقول بعدها سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وهذه قضية الاستقراء وضرب المثل. القضية الثالثة أو الأسلوب الثالث: القصص في البعث والنشور. ويا لقصص القرآن من قصص. يقول بعض أهل السير: دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه المسجد في خلافته وبيده درة قطعة عصا يخرج بها شياطين الجن والإنس من بعض الرؤوس، وإذا برجل كبير في سن يحدث الصحابة على كرسي من خشب في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عمر: من هذا؟ قالوا: قاص. قاص قل. قالوا: قال بماذا يقص؟ قالوا: يقص على الناس من كتب دانيال. رجل غبر في التاريخ من أساطير الأولين، له خرافات في كتاب. فأخذ عمر درته وتقدم إلى الرجل يضربه على رأسه، قال: ويلك وويحك، يقول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص قصصك على الناس. واسمع إلى أحسن القصص في قضية البعث والنشور، في قضية الطامة الكبرى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. رجل من بني إسرائيل قيل صالح وقيل نبي على اختلاف بين المفسرين. المقصود أنه مر بحماره على قرية بين بيت لحم وبيت المقدس، وكان عهده بالقرية أنها حية، أطيارها وحيواناتها وبشرها وحدائقها وبساتينها، ولكن الله عز وجل أهلك من فيها. فنظر إليها وقلب طرفه في السماء وضرب يمناه بيسراه وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فأراد الله أن يجري قضية الإماتة والإحياء عليه. قال بعض العصريين: أدخله الله بحماره المختبر. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ميتة لا حراك ولا حياة قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قيل عند بعض المفسرين: أماته الله ضحى وبعثه بعد 100 سنة في وقت العصر، فلما انتبه عصرا ظن أنه ما نام إلا من الصباح إلى العصر. قيل له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما ثم أدركه الورع. قال: أو بعض يوم. قال الله له: بل لبثت 100 عام. كان عنده في خده على حماره لحم وعنب وطعام الله أعلم به. المقصود عنده طعام. مكث الطعام 100 سنة لم يتغير. فسبحان الذي ما غير طعاما من طبيعته أن يتغير، وسبحان من أمات هذا في لحظة وأحياه بعد 100 سنة وقد بلي. ثم أحياه الله. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك كان حماره ميتا، لما قام بحث عن حماره فوجد الجلد أصبح باليا متقطعا على التراب. قال: أين الحمار؟ فأراه الله أنه قد أصبح عالما آخر ورمادا ورفاتا، ليريه الله عز وجل كيفية الإحياء. فركب الله بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ركب العظام أمامه ثم قال: للحم كن لحما، فكس العظام لحما، ثم ركب الجلد على الحمار، ثم نفخ الروح في الحمار فهز رأسه ومشى. ثم قال له: واعلم أن الله على كل شيء قدير. مرة ثانية انتبه، لا يخالجك شيء من شك او ظن او اوهام او حدث. اعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله سوف يبعث من في القبور، وان هذه القضية الكبرى هي التي اتت بها الانبياء والرسل بعد التوحيد. القرآن يقرن كثيرا بين التوحيد والإيمان بالله باليوم الآخر، لأنه القضية التي متى ما رسخت في القلوب والعقول صلحت الأمة بإذن الله. خرج إبراهيم عليه السلام إلى ضفاف نهر أو بحر، قيل دجلة وقيل غيره، فرأى بقرة منحورة على شاطئ الماء، وقد أتت النسور والغربان والذئاب والكلاب تأكل من هذه الفريسة. قال: يا ربي، أنت تعيد الخلق يوم القيامة وتعيد الحيوانات، فكيف تعيد هذه البقرة؟ أصبح لحم البقرة في بطون السباع وبطون الكواسر من الطيور ومن الحيوانات. فلما قال ذلك ذكر الله قصته: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. هو لم يشك، لكن يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة. وعند البخاري في كتاب الأنبياء يقول عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام. والمعنى عند المحدثين على طريقتين، قيل: لو كان يشك فمن باب أولى نشك نحن، لأن أقل إيمانا منه على وجه التواضع، فهو لم يشك إذن. وقيل: ما دام أنه خاطره هذا أو خاطر قلبه هذا الوارد، فنحن لا نأمن على قلوبنا أن يأتينا وارد مثله. والمعنى الأول هو الصحيح. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، يعني آمن، ولكن ليطمئن قلبي. قال الله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. قيل: ضمهن، وقال بعضهم: قطع رؤوسهن. فقطع الطيور، ولا يهمنا أن تكون كما قال صاحب الخازن وغيره وز أو بط أو حمام أو دجاج، خذا جنب هرشا أو قفاها، فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. المقصود أنها طيور حية، قطعها وماتت وأحياها الحي القيوم. فقطع رؤوسها وأخذ الرؤوس بيده، ونثر لحومها وريشها وأجنحتها ودماءها على الجبال، ثم نزل في السهول وقال: تعالي بإذن الله. فأتى العظام وأتى الريش والأجنحة، وتركب كل طائر في رأسه وفرفرت وطارت. قال الله: واعلم أن الله عزيز حكيم. لماذا لم يقل: واعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لأن إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله على كل شيء قدير. تعال إلى القرآن وهو يتحدث عن اليوم الآخر الذي ينبغي أن نعيشه في حياتنا. يقول ابن كثير في كتاب البداية: مر عمر رضي الله عنه وأرضاه فسمع أبي بن كعب يقرأ بالناس قوله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. فوضع الدرة من يده ووقع على الأرض وحمل إلى بيته ومرض سهرا كاملا يعودونه من الخوف. هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وقال الذهبي في المجلد التاسع من سير النبلاء: أتى بن وهب فألف كتاب أهوال يوم القيامة، فأتى يقرأه على الناس فسقط مغشيا عليه 3 أيام، ثم مات في اليوم الرابع. هذا ابن وهب عبد الله عالم مصر، وهو من رواة الصحيحين، محدث شهير جهبذ كبير، يروي 100,000 حديث. قال الإمام أحمد: ما رأينا أعبد منه. هذا الرجل سقط مغشيا عليه بعد أن ألف كتاب أهوال يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يسهل علينا وعليكم أهوال يوم القيامة. إذا قيل: أنتم قد علمتم فما الذي عملتم؟ وكل في الكتاب مرتب. وماذا كتبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تكتب؟ فيا ليت شعري ما نقول، وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أصعب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وتنكير اليوم تعظيم له، ولم يضفه ولم يعرفه بألف. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من ميزة هذا اليوم أن نعود إلى الله. وهذا أسلوب القرآن، كلما أراد أن يذكر اليوم الآخر ذكر رجعة، لأننا بدأنا من هناك ونعود إلى هناك. يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله يقول ولقد جئتمونا فرادا. بعض المفسرين يقولون سبب نزول هذه الآية أن أبا جهل عليه غضب الله وقد غضب الله عليه. يقول يزعم محمد أن لربه 19 من الملائكة، أنا أكفيكم بعشرة وأنت مكفوني بتسعة. فقال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا. وقيل بل سبب هذه القصة سبب لقوله سبحانه وتعالى عليها 19، ثم قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وقال سبحانه وتعالى رادا على من قال يأتي بحشمه وجنوده وبنوده وأبنائه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. هذه القصيدة قالها الواسطي وكان نور الدين محمود زنكي عماد الدين، هذا كان سلطان الشام، عمل مهرجانا وجمع فيه الجيوش في دمشق، فلما اجتمع الناس وظهرت الزينة واستعرض الجيش خرج عليه الزاهد الواسطي فألقى عليه هذه القصيدة، قالوا فأغمي عليه من البكاء وسقط مغشيا عليه حتى رش بالماء. يقول مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. حرمت كاسات المدام تعفضا وعليك كاسات الحرام تدور. أيها المسلمون يقول سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، هذا الطامة الكبرى. وليوم القيامة أسماء منها الغاشية والزلزلة والقارعة والطامة الكبرى والصافة والحاقة وغيرها من الأسماء كثير. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال سيد قطب نعرض مجردين مكشوف السرائر والضمائر، الجسم مكشوف والتاريخ مكشوف والسجل مكشوف لله رب العالمين. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم يوم الفضائح وأن يغفر لنا ولكم الزلات وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أتى أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أين ألقاك يوم الزحام، وهذا سنده جيد. قال أين ألقاك يوم الزحام، يعني يوم العرض الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام في إحدى ثلاث مواطن لا أغادرها، إما عند الصراط أو عند تطائر الصحف أو عند الميزان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علم الصحابة كان علم اليقين وعلمنا ظن، والفارق بيننا وبينهم أن نسمع اليوم الآخر ونعرف أن هناك يوما آخر، ولكن هم يعملون لليوم الآخر ويكدحون له ويتهيئون له. هذا الفارق العظيم. من الذي جعل جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى موسى فتقطع يمينه وتقطع يساره ويحتضن العلم ويقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها؟ من الذي جعل أنس بن النضر يقول لسعد بن معاذ إليك عني والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون أحد؟ قال أهل التاريخ واصل الحديث عند البخاري في كتاب الجنائز باب البكاء على الميت، لما حضرت معركة أحد أتى عبد الله بن عمرو الأنصاري والد جابر رضي الله عنه وأرضاه فتمنى على الله الشهادة ورأى في المنام أنه أول قتيل في المعركة وحضر معركة أحد ولبس أكفانه، وسأل الله قبل المعركة بقوله اللهم خذ من دني هذا اليوم حتى ترضى، وقتل رضي الله عنه. قال جابر فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي مسجا في ذوق وأنا أبكي والناس ينهونني عن البكاء والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينهاني. فقال جابر وقيل أخت كما قال يا عمت جابر أخت عبد الله كما قال الشوكاني، قالت يا رسول الله آخي في الجنة فأصبر أكتسب أم هو في غير ذلك؟ قال إنها لجنان كثيرة وإنها خاك في الفردوس الأعلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا جابر أتدري ماذا فعل الله بأبيك؟ قال لا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك قفاحا بلا ترجمان. فقال تمني عبدي. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. قال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قيل: يا ليتني اتخذت سبيلا وطريقا أهتدي برسول من رسل الله عز وجل، والرسول هنا للعهد محمد عليه الصلاة والسلام. يا ليتني اتخذته إماما وقدوة، أغلق الله أبواب الجنة بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، فلا تفتح إلا من بابه. يتعرف شيخ الإسلام ابن تيمية لابن الريوند الملعون، أحد الزنادقة، فيلسوف محسوب على المسلمين، وله بعض الكتب يقولون فيلسوف الإسلام وهو عدو الإسلام. هذا الفيلسوف وقف على نهر دجلة مع كثرة خبز، وقف على الجسر، فمر أحد العبيد بخيول وإبل، فقال: يا ربي ترزق هذا العبد هذه الخيول والإبل، وأنا فيلسوف الدنيا ما أجد كثرة، هذه قسمة ضيزة. ثم رمز بالخبز في النهر. هذا الملعون لما عرض له ابن تيمية، قال ابن تيمية: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وهناك يقول في مختصر الفتاوى: كل أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض مغضوب عليها، وكل قلب لا يرى شمس هذا الدين فهو قلب ملعون، أو كما قال. وهذا هو الحق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعند مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي بشر يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وفي لفظ آخر: ولا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. هذه دعوته: يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد بوزا تفوز به، أو فاطرحها وخذ إجت الشياطين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، كان يقرأ بعض القراء في السبعة: يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قيل: جلساء السوء وأدعياء الضلالة وعصابات الإجرام الذين وقفوا في طرق الأنبياء والرسل فصدوا الجيل عن بيوت الله بالدسائس بالأغراض بالأذى بكل ما يصد عن منهج الله عز وجل. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وهذه سنة الله عز وجل أن يبقى الصراع أبدي أو أن يبقى الصراع أبديا بين أهل الخير وبين أهل الشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا يهدي القلوب، ونصيرا ينصر أولياءه. ويقول سبحانه عن الطامة الكبرى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، يأتي أهل الدنيا والأعمار الطويلة والساعات الفارغة التي صرفوها في الغناء الماجل وفي الغيبة والنميمة وفي شهادة الزور ومتابعة السهرة الحمراء والمجلة الخليعة والصد عن منهج الله. يقول الله لهم سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، هذا نفي بعد تساؤل، يعني تعالى أن يخلق الناس عبثا. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. دفن المهدي الخليفة العباسي وكانت ميزانيته كما يقول الذهبي ترك 300,000 دينار في خزائنه، ثم سلب في صباح يوم باكر، قيل في بعض عند بعض المؤرخين شرب ماء باردا فشيق بالماء غص به عنده الأطباء ابن بختيشوع وأطباء الدنيا، ولكن مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشتراه، فشرق فمات على فراشه والوزراء على رأسه والعلماء والأطباء والأمراء. يقولون وهو يشرق يقول أموت الآن؟ قالوا تموت، أفتى العلماء بالإجماع أنه يموت. فحملوه إلى المقبرة فقال أبو العتاهية يشيعه: نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن، وإن عمرت ما عمر نوح، كل بطاح من الناس له يوم بطوح. يقول الذي يبطح الرجال له يوم يبطحه الله على رؤوس الرجال، هذا البطاح الذي كان يبطح الملوك في الأرض بطحه الله، كل بطاح من الناس له يوم بطوح، غفر الله ستر الله بنا إن الخطايا لا تفوح. ويأتي ابن هارون الرشيد: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، لكن علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ونجي الله لهم المغفرة. أتى هارون الرشيد بالقصر فبنى قصره في الرقة قصرا جميلا جديدا، وستره بالستور وجعل فيه الحدائق والزهور وأجرى فيه الماء وأخذ فيه الحيوانات والطيور، ثم قال للشعراء: ادخلوا امدحوا القصر. فدخل أبو العتاهية بين الشعراء فقال لهارون الرشيد: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: ليش؟ يعني زد. قال: يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، يقول بما تريد من الدنيا من المطعومات والملبوسات والمفروشات أنت في راحة. قال: هيه. قال: يعني زد. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حسرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قالوا: فخلع الستور ونزل من القصر وسكن بغداد. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الوليد بن عبد الملك يقول في سكرات الموت وهو يلقم وجهه: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. لكن أهل التقوى وأهل البصيرة وأهل الولاية ما يقولون ذلك. في ترجمة سعيد بن مسيب عالم التابعين وزاهد الأمة لما حضرته الوفاة بكت ابنته، قال: لا تبكي علي، والله ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد محمد عليه الصلاة والسلام. هنيئا لك، تلك المكارم لاقع باني من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. هذه مؤهلات المخلصين: صلاة في المسجد وجماعة وذكر وتلاوة وخشوع وزهد. والأعمى سليمان بن مهران الراوية في الكتب الستة لما حضرته الوفاة قال لابنتي: لا تبكي علي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 60 سنة. هذه هي المؤهلات التي تنجي أصحابها. عبد الملك بن مروان الخليفة يقول لما حضرته الوفاة بكى وقال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما توليت الملك ولا عرفت الخلافة. قال ابن المسيب سعيد: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم. هذه القضية الكبرى عرفها قوم معرفة الظن أو علم الظن، وعرفها قوم أو علمها قوم علم اليقين. فأما الذين علموا هذه القضية علم اليقين فحافظوا على الصلوات الخمس وبروا مع الله ووصلوا الأرحام وأحسنوا إلى الجيران وصدقوا وأكثروا من ذكر الله واجتنبوا الحرام. وأما أهل الظن فإنهم يصلون ربما مع الناس ويصومون ربما مع الناس، ولكن سهرات مائعة وليالي حمراء وفجور ومراوغة لحدود الله وانتهاك لحرمات الله. في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام تناول ذراع الشاة فنهس منه نهسة فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ قالوا: ما ندري يا رسول الله. الله ورسوله أعلم. قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يقوم الناس إلى آدم فيقولون: يا آدم اشفع لنا عند ربك على أما ترى ما نحن فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقول: نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى غيره. فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول: نفسي نفسي. فيأتون موسى فيعتذر، فعيسى فيعتذر، فيأتون الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها. قال حافظ الحكمي رحمه الله: واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من الموقف، وليس فيهم من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي يضبطه عليه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ندعو به له في أدبار كل أذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثهم اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الدعوة التي ندعو بها لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقام العظيم في الطامة الكبرى. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا جمع الله عز وجل الناس يقول الله يوم القيامة، وهذا من حديث ابن عباس، يقول الله للإنسان: يا ابن آدم جئت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته وجدت ذلك عندي. الحديث في بعض الألفاظ ذكر الكسوة وذكر الصرف. على كل حال فيه دروس، منها أن من فعل خيرا وجد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومنها أن أقرب الناس من رب الناس أنفعهم للناس، وفي حديث يحسنه مثل السخاوي: الخلق عيال لله عز وجل، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وكثير من أهل العلم المحدثين يضعفون هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه صحيح. الطامة الكبرى كانت قضية متحركة في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وفي أذهان السلف. يقولون عن سفيان الثوري رحمه الله: مكث يردد إذا زلزلت الأرض زلزالها من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وهذا في سيرته رحمه الله. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الطامة التي لا أكبر منها، وهي التي أعظم من غيرها، وهي التي تطم بهولها على الناس من الطم، وهو تراكب الشيء بعضه على بعض، أو الله أعلم بمراده. ويقول سبحانه: فإذا جاءت الصاخة، من الصوت الصخ، وهي التي تصخ الآذان بصوتها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والزاد هناك تقوى الله عز وجل. دخل سعيد بن جبير على الحجاج، والحجاج حكم على سعيد بن جبير بالإعدام غيابيا، مكث مطرودا منه ما يقارب 12 سنة. فلما دخل عليه ذكر المبار الكوري في تحفة الأحواز المجلد الأول قصة رائعة بديعة في مقابلة هذا الإمام مع ذاك الطاغية. دخل عليه سعيد بن جبير، قال الحجاج: من أنت؟ والحجاج يعرف أنه سعيد بن جبير علامة التابعين وزاهد الدنيا والعابد الكبير. قال: أنا سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كثير. قال: أمي أعلم إذ سمتني. قال: شقيت أنت وشقيت أمك. قال سعيد: ليس هذا إليك. قال الحجاج: والله لو ابتلنك بالدنيا نارا تلظى. قال سعيد: لو أعلم أن ذلك عندك اتخذتك إلها. فأحضر له المال الحجاج من الذهب والفضة ونظره أمامه ليرى ما هو تعليق سعيد بن جبير. فلما رأى الذهب والفضة قال: يا حجاج، إن كنت اتخذت هذا المال لتكف به من عذاب الله عنك فنعم ما فعلت، وإن كنت أخذته رياء وسمعة فاعلم أنه لا يغني عنك من الله شيئا. قال الحجاج: علي بالعود. فأتوا بجارية تغني وتضرب العود، فبكى سعيد. قال الحجاج: بكيت من الطرب؟ قال: لا والله، لكن بكيت يوم رأيت عودا قطع في معصية وجارية استخسرت في غير طاعة. قال: اقتلوه. فلما قاموا لقتله قال: ولوه لغير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: اطرحوه أرضا. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قال: اذبحوه. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، خذها يا حجاج حتى ألقاك عند الله غدا، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فلما ذبحه سارت كالبثرة كالدرهم في كف الحجاج مرض، فأخذ يخور كما يخور الثور شهرا كاملا لا يتهنى بنوم ولا طعام ولا شراب، ويرى في المنام أنه يسبح في الدم، حتى أخذه العزيز المقتدر. أما والله إن الظلم ذنب أما والله إن الظلم ذنب وما زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. هذه قضية كبرى. الفيلسوف الألماني هذا كانت عالم النفس يقول في مذكرة له مترجمة، يقول في النظر إلى الوجود دليل على أن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة. هو لا أعرف القرآن ولا أعرف السنة، حمار، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لكن نظر بالاستقراء والصبر، قال في النظر إلى الوجود دليل على حياة أخرى. قيل له كيف؟ قال لأن مسرحية الحياة لم تنتهي، يعني أدوار تقدم، ظالم ومظلوم ثم لن تصف من الظالم، وغالب ومغلوب ثم لن يحكم على الغالب وتنتهي الحياة. لا، لا بد من حياة أخرى وهي حياة يوم الدين. يقول سبحانه القارعة ما القارعة، وسميت القارعة لأنها تقرع القلوب بهولها كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين، تقرع القلوب بهولها وتقرع أبواب السلاطين والأغنياء والخبراء وتقرع أطراف الدنيا. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يقول أهل العلم إذا قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك فسوف يخبره، وإذا قال وما يدريك فلن يخبره. إذا قال وما أدراك ما الشيء مثلا فسوف يخبره. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك أخبره. وهناك يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ما أخبره. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذا صورة ذكرها الله للناس ليتأملوها، ووالله الذي لا إله إلا هو إنها سوف تمر بنا رأي العين، سوف نراها جهارا نهارا لا لبث فيها، ولو أن إذا متنا بعثنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم، فإن الثبات في الحياة وعند الموت وفي اليوم الآخر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يتحدث ابن القيم في الجواب الكافي عن سوء الخاتمة والعياذ بالله، وسوء الخاتمة للمجرمين الذين يخزيهم الله بأعمالهم. ذكروا أن رجلا حضرته سكرات الموت فقالوا له قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي؟ قالوا قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فبحثوا عنه فوجدوه كان مطبلا مغنيا فروبا لاغيا لاهيا لا يعرف كتاب الله ولا فرائض الله. ويقول ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين حضروا رجلا من التجار انهمك في الدنيا وفي بحور الدنيا، قالوا قل لا إله إلا الله، قالوا خمس، قال خمسة في ستة كم تصير؟ قالوا قل لا إله إلا الله، قال خمسة في ستة كم تصير؟ تصير أنت إلى الله سبحانه وتعالى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يقول الذهبي في ترجمة أبي زرعة المحدث الذي كتب ألف حديث، كتب مليون بالآثار والمراسيل والمقطوعات والموقوفات، ذكر ذلك الذهبي في كتاب التذكرة، حضرت أبا زرعة الوفاة فأغمي عليه ولم يقل لا إله إلا الله، فخاف أبناؤه وتلاميذه وبكوا عليه، قالوا سبحان الله يغمى عليه وهو المحدث ولا يقول لا إله إلا الله، فاستفاق فقالوا دعونا نذكره بحديث معاذ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أبو زرعة يروي الحديث من عشر طرق، فأرادوا أن يذكروه فضيعوا السند، التلاميذ من الخوف موت الإمام والشيخ ضيعوا السند. يقول ذاك حدثنا الربيع بن سليمان، قال الثاني حدثنا غندر وهو خطأ، فأتى هو فجلس فقال حدثنا حسين، قال حدثنا فلان عن فلان عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. وهذه من كرامات الأولياء، وهي من التثبيت لعباد الله الصالحين. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم يوم يضل الله أعداءه. يقول سبحانه فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ومطلع الآية دعوني أستطرد دقائق سورة القمر. خرج عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح وإذا الناس جلوس في المسجد الحرام، أبو جهل، الطواغيت، المعرضون، الزنادقة، أعداء الرسالة الخالدة، عملاء إبليس. قال عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، فقال أبو جهل ويقسم باللات والعزى لا أؤمن لك حتى تشق لي هذا القمر. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي شققته بإذن الله تؤمن لي؟ قالوا: نعم. فدع الله أن يشق له القمر فشق له الله القمر في القتيل. قالوا: أؤمنوا. فنفضوا ثيابهم وقاموا يقولون: سحرنا محمد، سحرنا محمد. ولذلك من أسلوب السخرية بهم يوم العرض الأكبر يعرض الله لهم النار ويقول: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا سحر مثل القمر ولا غير؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في الآية قضايا: يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها المؤمنون، لأن الخطاب عام يدخل فيه كل من كان إنسانا، فهو للمؤمنين ولغيرهم. اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هناك راضع اسمه جنس، وهنا مرضعة. فالمرضعة هي التي ترضع بالثوب في الحال، ابنها وطفلها على ثديها، تضعه على ثديها، ثم تقوم الساعة فلا تدري من الهول، فيقع في الأرض الطفل ولا تدري أنه وقع على الأرض. وتضع كل ذات حمل حملها من بطنها، وترى الناس سكارى. قالوا: سكارى من الخوف الشديد وليس من الخمر، وسكارى من هول الأمر وليس من السكر، يعني ليس من الخمر هذا، إنما سكروا من هول ما رأوا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن أصناف من المشركين: أعرضوا عن اليوم الآخر وكذبوا به وتولوا عنه واستهزؤوا بالبعث بعد الموت. ثلاثة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، أبو جهل. أما الوليد بن المغيرة فرزقه الله 10 أبناء، منهم خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، تخرج الحي من الميت، فالميت الوليد والحي خالد، حي بالإيمان. كان خالد قبل الإسلام ميت، كان ميت يوم ما عرف لا إله إلا الله، لم يرى النور حتى هداه محمد عليه الصلاة والسلام بإذن الله. أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فلما رأى النور وأبصر الضياء وعرف لا إله إلا الله أصبح حسنة من حسنات رسول الله عليه الصلاة والسلام. خاض في الجاهلية وفي الإسلام 100 معركة ما هزم في معركة واحدة، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مسعلها، وخالد في سبيل الله مركيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاس راميها. أبوه هذا كفر بالله، أبوه هذا أعرض عن لا إله إلا الله، أبوه هذا كان ليله غناء وزنا وكذب وشرب الخمر وربا وتخلف عن فرائض الله، ونهاره سفك وسلب وتكذيب. قال الله: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قال أهل العلم: صعودا جبل في النار نعوذ بالله منه، يصعد فيه المعذب 100 عام، فإذا قارب أن ينهي رأس الجبل سقط على أم رأسه في مثل جهنم أو في وسط جهنم، ثم عاد من جديد. أما العاص بن وائل فكان له سيوف فقالها عند خباب بن الأرت، وخباب عبد مولى، كلنا عبيد لله، ولكن خباب أصبح منارة من منارات الإسلام، بلال وخباب وسلمان وأبو جهل والعاص وأبو لهب من جثى جهنم. الأنساب هذه ألغاها عليه الصلاة والسلام إذا كانت تمييزا عنصريا، إذا كانت تفتيت الأسر، فذهب خباب إلى العاص بن وائل قال أعطني أجرة السيوف التي صقلت. قال أتؤمن باليوم الآخر؟ يقول العاص بن وائل الخباب تؤمن باليوم الآخر؟ قال نعم أؤمن. يستهزئ به، ذاك يكفر باليوم الآخر وهذا يؤمن. قال فدعني، فإذا بعثني الله إياك يوم الآخر سوف أبعث عندي أموال وعندي أولاد وأكفيك من اليوم الآخر. فأنزل الله ردا عليه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونرثه، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا يوم القيامة فردا. هذه قضية العاص بن وائل هذا المجرم الذي كفر باليوم الآخر، وهو صاحب العظم الذي حتحته أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو جهل يا معشر قريش لا يهمكم محمد عليه الصلاة والسلام يتوعدكم بالزقوم يوم القيامة، تدرون ما هو الزقوم؟ قالوا ما ندري. قال الزقوم التمر والسمن، أعوذ بالله. قال التمر والسمن هو الزقوم. قال سبحانه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون تغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقول أنت عزيز في قومك ذق هذا الزقوم سواء تمر أو سمن، إنما ذق هذا الزقوم وأنت فسره كما ترى وكما تتصور وكما تذوق، فوالذي لا إله إلا هو والعزة عزته لتذوقنه لأنك كنت عزيزا بجاهليتك وكفرك في قومك. تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ والزاد العمل الصالح، وتذاكر الصالحون بل أجمع الصالحون على أنه لا أعظم من تقوى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي أجمل بيت قالته العرب الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زادك. وسوف يرى الناس ماذا عدوا وماذا بماذا تهيأوا وماذا حصلوا وماذا جمعوا يوم يجمعهم الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، سلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وذكر عليه الصلاة والسلام أن أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، وهذا يوم الطامة الكبرى، عالم وجواد وشجاع. يقال للعالم أما تعلمت العلم؟ أما علمك الله العلم؟ قال بلى. قال فماذا عملت فيه؟ والله أدرى. قال علمت الجاهل وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقال إنما تعلمت، ليقال عالم وقد قيل خذوه إلى النار، ثم يقال للجواد كذلك وللشجاع كذلك. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأول الزاد الإخلاص أن تقصد الله بالعمل وأن تحذر من الرياء والسمعة مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وعند مسلم عن جابر قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة من أو في الدنيا من أشرك معي في عمل تركته وشركه، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قيل أصوب العمل وأخلص العمل، وأخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأن أصوبه أن يكون متابعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأول شرط الإخلاص لوجه الله. الشرط الثاني أن يكون إمامك في العمل محمدا عليه الصلاة والسلام، فلا تتبع غيره ولا تقتدي بسواه ولا تتبع ما من عندك شيء، فإن من العنديات لا يقبلها الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن عليك أن تتعلم العلم الشرعي وهو الشرط الثاني من شرط القبول وشروط القبول لتنجو من الخسار والخذلان والعياذ بالله. ومنها أن تكثر من السجود. عند مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام في شببة فسألوه عليه الصلاة والسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنت يعني ماذا تسأل؟ قلت يا رسول الله أريدك. فكلمه وناجاه قال أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعند مسلم عن ثوبان فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. تدرون كم ورد الإمام أحمد؟ كم كان يصلي الإمام أحمد من غير الفرائض النوافل؟ يقول الذهبي وابن كثير وصاحب الحلية كلهم شبه إجماع بين أهل السير كان يصلي غير الفرائض 300 ركعة. هذا إمام أهل السنة والجماعة 300 ركعة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابنه عبد الله فلما جلد أبي كان يصلي 150 ركعة. رحم الله الإمام أحمد وجمعنا به في دار الكرامة إمام أهل السنة والجماعة. ذاك الرجل الذي وقف للباطل حتى نصره الله نصرا مؤزرا ما سمع التاريخ بمثله. والتزوج بالنوافل. قيل ابن تيمية في المجلد العاشر من الفتاوى ما هو أفضل عمل بعد الفرائض؟ سأله أبو القاسم المغربي فأجاب بجواب عظيم وقال أما أفضل الأعمال بعد الفرائض فما أعلم أفضل من ذكر الله عز وجل وهو شبه إجماع بين أهل العلم. وهذا الذكر هو أسهل الأعمال وأيسرها وأنفعها للعبد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ودل عليه القرآن والسنة والحال والأثر. قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأهل السنن ألا أدلكم على ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فهو أفضل الأعمال شبه إجماع بين أهل العلم. فنادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه النون بن متى وأكثر ذكره في الأرض دعبا لتذكر في السماء إذا ذكرته. الذكر تهليلا وتسبيحا وتحميدا واستغفارا وصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم الذكر تلاوة القرآن. ما معنى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ قال ابن الصلاح ذكر الله دائما هو الذكر الكثير. وقال ابن تيمية من ذكر الله بالأذكار الشرعية التي علمها معلم الخير عليه الصلاة والسلام فقد ذكر الله كثيرا. وقال ابن عباس أن تذكر الله في السراء والضراء والحل والترحال أو كما قال. وأولى الأقوال أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام لابن بسر لما قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالله الله في كثرة الذكر. والله الله في التزود بالصالحات للقاء الله عز وجل. ومن ما يجعلك أو مما يجعلك تعيش هذه القضية الكبرى الطامة الكبرى قصر الأمل وأن تكون قصير الأمل وأن تستعد للموت على حديثكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر كبير. وقال ابن عمر وبعض المحدثين يرفعونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يذكرون عن معاذ رضي الله عنه قال والله ما نقلت قدمي من الأرض إلا خشيت ألا أضعها من سرعة الموت أو كما قال. وقالوا عن الربيع بن خزيم أنه قال أنا أتحرى الموت مع الأنفاس. وكان سفيان الثوري لما بلغ 60 اشترى كفنا وقال حق على المسلم إذا بلغ 60 سنة أن يشتري له كفنا. أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ قالوا النذير الشيخ. وقيل محمد وقيل القرآن وقيل النذير الموت. ولكن الشيب هو نذير للموت. إذا الرجال ولدت أولادها وأخذت أسقامها تعتادها وكثرت من مرض عوادها فهي زروع قد دنا حصادها. يقول الإمام أحمد والله ما وصفت الشباب وفوته أو الشباب وفوته إلا بشيء كان في يدي ثم سقط. بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. اللهم تولنا في من توليت، وأن يجعل خاتمتنا في مرضاته، وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أيها الفضلاء، ومما يعين على التزود لليوم الآخر تجديد التوبة دائما وأبدا، فإن العبد خطاء، وإن من مذاهب السلف أنهم يصبحون تائبين وينسون تائبين، والذين إذا فعلوا فحسة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعند ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رجل مقراف للذنوب، يقول إني كثير الذنوب الخطأ. قال: تب إلى الله. قال: فاعود. قال: تب إلى الله. قال: فاعود. قال: تب إلى الله. قال: متى يا رسول الله؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المدعو. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فحق على العبد إذا أصبح أن يجدد توبته دائما وأبدا. وعند أبي يعلى بسند فيه نظر يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الشيطان: أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. لا إله إلا الله والاستغفار. ولذلك طالما يقرن الله عز وجل بين التوحيد والاستغفار يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإنه لا يصلح الحال إلا بإخلاص الموحد المعبود وباستغفار من التقصير الموجود. ويقول سبحانه عن ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالاستغفار دائما مقرون بالتوحيد، لأن العبد لا بد أن يقصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن أسباب التزود الآخرة رد المظالم على الناس. المظالم التي أخذت من الناس من الأعراض والأموال والحقوق أن ترد على أصحابها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إما حسنات أو سيئات، يؤخذ من سيئات الناس وتوضع عليك، وتؤخذ من حسناتك وتدفع إلى الناس. هذا هو المقاصة يوم القيامة عند الله، لا درهم ولا دينار. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: أولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. راوي هذا الحديث سعيد بن زيد بن يفيق، وقعت عليه القصة في هذا الحديث. كانت له مزرعة في العقيق، ضاحية من ضواحي المدينة، فأتت امرأة عجوز فشكته إلى مروان بن الحكم وقالت: هذا اغتصب أرضي ومزرعتي. والمزرعة له، وهو راوي حديث: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. فدعاه مروان والي المدينة وقال: أتأخذ حقها؟ قال: ما كان لي أن أخذ من حقها شيئا بعد أن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم من الحديث. ولكن عليها أن تحلف أو تكسب. فأقسمت العجوز أن الأرض لها، فأخذت الأرض. قال: اللهم إن كانت كاذبة، يقول سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في دارها أو في مزرعتها. فعمي بصرها وذهبت تأخذ ماء فوقعت في البئر ميتة. هذه من كرامات الأولياء. والمقصود من هنا أن العبد أن يرد مظالم الناس التي أخذ من عقار ومن دار ومن مال ومن أعراض بسب أو شتم، أن يستغفر لهم وأن يتوب من ذلك وأن يستبيحهم وأن يطلب المسامحة قبل العرض الأكبر وقبل الطامة الكبرى. هذه جولة عن هذه القضية التي يجب على الإنسان أن يعيشها صباح مساء، وأن يتأملها وأن يعلمها علم اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم هون علينا السؤال يوم العرض الأكبر، ويسر علينا الوقوف يوم الحشر، وتولنا في من توليت. انتهت هذه المحاضرة، وما بقي من وقت فأتركه للأسئلة. وشكر الله لكم اجتماعكم واستماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في دار الكرامة، وأن يصلح أحوالنا الظاهرة والباطنة، وأن يصلح لنا البطانة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة الأمر وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يصلح علماءنا وأمراءنا وقضاتنا وموظفينا، وأن يصلح أمتنا وأن يصلح بيوتنا وشبابنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة، وأجتزي لبعض الأسئلة عن بعض لضيق الوقت ولعدم الإطالة. يقول السائل: هل في الحلي زكاة؟ يعني الحلي التي تلبسها المرأة هل فيها زكاة أم لا؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أحب أن أبين للإخوة أن الأحكام الفرعية والمسائل الفرعية يختلف فيها أهل العلم، وأن الاختلاف وارد. يذكر ابن تيمية في مختصر الفتاوى كلمة يقول: الإجماع حجة قاطعة والاختلاف رحمة واسعة. الإجماع حجة قاطعة والاختلاف رحمة واسعة. ويذكر في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أسبابا لاختلاف أهل العلم، لماذا اختلفوا في هذه المسائل. أولا، قبل أن نذكر كلامه أو معنى كلامه، يقول: الحمد لله الأمة لم تختلف في أصول دينها ولا في معتقدها، والصحابة والتابعون وسلف الأمة أجمعوا على أصول الدين والمعتقد. أما المسائل الخفيفة فاختلفوا توسيعا الأمة بأسباب، من الأسباب أن الحديث والدليل قد يبلغ عالما ولم يبلغ الآخر، ومنها أن الحديث قد يصح عند عالم بينما هو ضعيف عند هذا العالم، ومنها أن هذا الحديث قد يكون ثابتا عند هذا العالم منسوخا عند الآخر، ومنها الأمر الرابع أن هذا العالم يفهم من الحديث أو من الدليل أو من الآية غير ما يفهم ذاك العالم. فلا مشاحة ولا منازعة، ولا يقول قائل من بعض من قال: لماذا اختلف العلماء وما هذا الاختلاف وما هذا التموج وما هذا التشويش. لا، الحمد لله كل على بصيرة. وإذا اجتهد الحاكم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فكلهم مجتهد وكلهم يطلب الحق، لكن بعضهم يوفق للصواب وبعضهم يخفى عليه الصواب. أما الذي يظهر والله أعلم من أقوال أهل العلم ومن النصوص أن في الحلي زكاة لأدلة، منها عموم القرآن، قوله سبحانه وتعالى، يأخذ بعض العلماء من عموم القرآن من قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وهذا عموم، ودلالة العموم على أفراده واردة، ومن أفراد زكاة الحلي. الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يزكي لا يؤدي زكاته إلا صفحت صفائح يقوى بها جنبه وظهره وجبهته يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند الحاكم وأبي داود بسند صحيح ابن حجر أن امرأة دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بسوارتين في يديها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودخلت أم سلمة والحديث عند أبي داود بسند حسن عليه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنز هذا يا رسول الله؟ قال: أتؤدين يوضح في يدها حلو أتؤدين زكاته؟ قالت: نعم. قال: فليس بكنز. وحديث فاطمة بنت قيس وحديث عند البيهقي عن عائشة كلها، ثم الاعتبار أن هذا مال وأنه من النقدين العالميين، وأن الأحوط العبد أن يزكيه، وهو الرأي الصحيح إن شاء الله تعالى المسلم أن ينبه أهله على هذا بزكاة الحلي، سواء لبس أو لم يلبس، على رأس الحوز بثمن بثمن، ويخرج من النقود في 1025 ريال وفي 200.5 ريال. يقول السائل: ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ وهذه المسألة كذلك مثل أختها الأولى، فيها كلام طويل، وأحسن من تكلم فيها ابن تيمية بما يقارب مجلد كامل. والصحيح كما قال أن الله لم يحد ولا رسول عليه الصلاة والسلام مسافة القصر، لا بالأميال ولا بالبرد ولا بالكيلومترات، وإنما الذي يسمى سفر فهو سفر عند الناس، وما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر يقصر فيه ويفطر فيه الصائم إذا كان صائما، لأن الله أطلق السفر في القرآن ولم يحده بمسافة. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخرى. فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، كأن يقول القائل منا مثلا من جهة العلاية أريد السفر إلى بيشة، هذا يقره الناس في عرفهم، هذا سفر. لكن أن يأتي إلى منطقة قريبة ويقول أريد السفر إلى المنطقة هذه، لا، إلى الحاجم مثلا أو كذا، لا، ليس بالصحيح. إذن فالأصل في ذلك ما يسمى سفر في اللغة وفي عرف الناس، والله أعلم. كيفية المسح على الخفين، في الخفين شروط أربعة عند المحدثين، منها أن تلبس على طهارة، ومنها أن تسمى أن تكون مما يسمى خف في الشريعة، ومنها أن لا تتجاوز المدة، ومنها أن لا تخلع في أثناء مدة المسح. هذه الشروط الأربعة. أما الشروط التي وضعها بعض الناس رحمهم الله تسعة شروط أو ثمانية، وقال أن يكون مخروجا قائما بنفسه جلدا ساترا لا ينفذ الماء، يقول ابن تيمية هذه من الآثار والأغلال التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم لرفعها عن الأمة. فالصحابة كان لهم خفاف مشققة ويمشون عليها، وربما يستطيع المشي عليها ويمسحون عليها. إذن ما ستر محل المرسول من قماش ونحوه فيمسح عليه، بشرط أن يلبس على طهارة، لحديث المغيرة دعهما فإن يدخلتهما طاهرتين، وألا يخلعهما في أثناء المدة، وهذا هو القول الغالب والراجح، وأن يبقى في أثناء المدة، وللمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، لحديث صفوان بن عسال وعلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، رواه مسلم. وكيفية المسح بعد أن يلبس على طهارة، فإذا أحدث وأراد أن يتوضأ داخل المدة فعليه أن يمسح، يأخذ يرش يده بالماء ثم يمسح رؤوس أصابعه من رأس أصابع الرجل إلى أعلى القدم، ظهر القدم، وكذلك اليسرى. وبعض العلماء ذكروا في بعض حواشي كتب الفقه يقول اليمنى، اليد اليمنى اليمنى، واليسرى اليسرى، هذا جائز، لكن الأحسن أن يمسح الأولى قبل ترتيبا والثانية بعد ترتيبا. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ذكرها سبحانه وتعالى بقوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالأول على الترتيب على التخير، والثاني على الترتيب بعد فمن لم يجد. إما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إطعام عشرة مساكين ما يكفيهم من وجبة كاملة تكفيهم غدا أو عشاء، أما الفطور فهذا رخيص ما يدخل فيه، لكن الغدا والعشاء مما يكفيهم، وهذا في عرف الناس من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة كاملة تكفي الفقير وتحرق قدر، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. في قراءة أبي بن كعب متتابعات، وهو رأي الجمهور أن تكون متتابعة وهو الصحيح. هذا إذا حنف العبد، إذا حلف على شيء ولم يتمه، أو حلف لا يفعل شيء وفعله. كيفية الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة الكامل، الغسل الكامل كما ورد في حديث عائشة وميمونة أن يتوضأ العبد صاحب الجنابة، أن يتوضأ الوضوء الكامل، وضوءه للصلاة، فإذا انتهى من الوضوء بدأ فغرف ثلاث غرف على رأسي وأوصل الماء إلى وصول الشعر وأروى البشرة، ثم أفاض على رأسي ثلاث مرات، ثم غسل الميام من قبل المياسر وما على من جسمي قبل ما سفل، وهذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجدي فهو أن يعمل جسمه بالماء ولا يتوضأ قبل، وهذا إذا نوى الوضوء دخل فيه وهو الصحيح، إلا إذا ما استفرجه فإنه يعيد الوضوء. وورد عن حليف يريد الشوكان يقول: من لم يطهر الغسل فلا طهره الله، لأن بعض الناس يقول لا بد من الوضوء مع الغسل، لكن إذا نوى دخول الوضوء فالغسل يكفي. يقول: هل لك أن تحدثنا عن أضرار العصبية؟ يقصد الأخ عن العصبية القبلية الجاهلية التي أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لهدمها ولقطعها وإزالتها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إنما المؤمنون إخوة، المؤمن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العصبية الجاهلية هذا طاغوت وصنم موجود في المجتمعات أو بعض الأماكن القبلية التي يكثر فيها القبائل، التحزبات القبيلة، وذكر مناقب القبيلة على حساب القبيلة الأخرى، وتربية الأطفال يرضعونهم مع اللبن. العصبية الجاهلية والتمييز العنصري يقول أنا ابن فلان إذا أصبح على لفلان. وهذه من دستور أبي جهل وفرعون وهامان وقارون، ومحمد عليه الصلاة والسلام منها بريء. ولا إله إلا الله كم سكتت من القلوب، وكم فرقت من الأرواح، وكم سفك في سبيلها من الدماغ، وكم انتهك في طريقها من المحارم. وهي من العادات الجاهلية التي ما تلين إلا في المجتمعات المتخلفة التي ما رأت نور الوحي ولا سمعت بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أو سمعت سماعا جافيا في الجملة. على كل حال، الله الله في التآخر وأخذ مقياس الإسلام. في حديث لكن فيه نظر عن أسماء بنت يزيد أن الله إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة يقول: يا أيها الناس إني وضعت أنسابا ووضعتم أنسابا فرفعتم نسبي ووضعتم أنسابكم، يعني في الدنيا، اليوم أضع نسبي وأرفع أنسابكم، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إني رفعت نسبي ووضعت أنسابكم فرفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقلتم أكرمنا فلان ابن فلان. هذه تلغى يوم القيامة. وبالفعل قال أبو جهل، يقول هو سيد العير والنفير وبلال مولى يباع، ولكن أتى الإسلام فقال: لا، بلال سيد وأنت حقير زنديق رعديد لأنك كفرت بلا إله إلا الله. سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه جلس مع نفر من العرب فقال يريدون أن يبكتوا سلمان في العراق، قال رجل: ممن أنت؟ قال: من بني تميم، والثاني من غطفان، والثالث من فزارة. ولما أتى الكلام إلى سلمان قال، لأنه فارس: أبو الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. يذكر ابن القيم في طريق الهجرتين كلام لا أحفظه، إنما معناه يقول: يقولون لي أبي جهل من أبوك؟ قال: العير والنذير. من أنت؟ قال: سيد أهل الوادي. ماذا تريد؟ قال: أريد الرئاسة أو شيء يشبه ذلك. قال سلمان: ما زاد؟ قال: التوكل على الله. قال: وما عصاك؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من إمامه؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا يريدون؟ قال: يريدون وجهه. قال: أين مسكنهم؟ قال: المسجد. قال: دعها فإن معها سقاءها وحذاها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. يتردد سؤال هنا يقول: البيع إلى أجل، زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل، هل فيه شيء؟ ما أعلم فيه بأس. زيادة الأجل، الثمن من أجل زيادة الأجل لا بأس فيه. وصورته أن تبيع سيارتك إلى أجل إلى 6 أشهر أو سنتين فترفع القيمة من أجل الأجل، من أجل الدين، لأن سوف المال يمكن سنة ترفع، لأنه لا يستوي نقدا ودينا. فالدين مثلا تقول هذه السيارة دين ب100,000 ونقد ب50,000، بيعها ب100,000 بسبب زيادة الثمن، هذا زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل لا بأس به. وابن القيم يرى أن حديث أبي داود الذي فيه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ليس معناه هذه الصورة، ولو أنه ذكر مثل محمد حامد الفقي وبعض الفقهاء من العصريين ذكروا هذه الصورة، لا، يقول البيعتين في بيعة، يقول ابن القيم هي بيع العينة، أما زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل فوارد. لكن هناك صورة محرمة لا بد أن ينتبه إليها، يعرفها كثير من الناس، وهي ما إذا أتى الرجل يطلب منك ثمن سلعتي فتقول لا أجد، فيقول أزيدك أو أزيد من الثمن وأزيد عليك الأجر، وهذا بيع الجاهلية الذي في حديث عائشة قال: تقضي أو تربي، هل تقضيني الآن وإلا أمهلك وأزيد عليك في الثمن، هذا محرم لا يجوز. هذا زيادة الثمن الطارئ مشارطة من أجل زيادة الأجر. أما بيعتين في بيعة فهي بيع العين التي هي محرمة، وصورتها أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة دين، وبعد فترة يشتري هذا نقدا بأقل من الثمن، فهذا أمر محرم ويفعله بعض الناس، نسأل الله أن يتوب علينا وعليها. الإيداع في البنوك، هذا يتكرر كثيرا، الإيداع في البنوك الربوية محرم، وقد أفتى كثير من علمائنا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نبه على ذلك وقال: هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز الإيداع في هذه البنوك التي تعامل بالربا، لا الاستقراض منها ولا الإيداع ولا التعامل معها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، حديث صحيح رواه مسلم عن جابر. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.